بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقة الماضية معنى سبحان الله وسبحان الله وبحمده، وذكرنا في حلقات سابقة فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ونذكر في هذه الحلقة معنى الحمد وبعض المسائل المتعلقة بالحمد. قال الإمام القيم: ما حاصله؟ الحمد هو الإخبار عن أوصاف الجمال والإحسان وتوابعهما على جهة المحبة والتعظيم والإجلال. طب إيه معنى الكلام ده؟ يعني عندما تقول: اللهم أنت اللطيف، اللهم أنت الكريم، اللهم أنت الرزاق، اللهم أنت البر، اللهم أنت الوهاب، اللهم أنت الغفور التواب، إلى آخر هذه أوصاف، هذه أوصاف جمال وإحسان، فهذا يسمى حمدا. ويقول: على جهة المحبة والتعظيم، يعني وانت بتحمد ربنا لازم يكون هذا الحمد ناشئ أو مصحوب معه المحبة والتعظيم، يعني بتحمد ربنا لأنك بتحبه ولأنك بتعظمه فبتحمده. فإذا كان الإخبار عن أوصاف الجمال والإحسان للممدوح بدون محبة وبدون تعظيم فهذا مدح، فإذا كان هذا الإخبار مصحوبا بالمحبة والتعظيم فهو الحمد. وهذا معنى مهم: المحبة والتعظيم أثناء حمدك لله عز وجل. طيب إيه هو الثناء؟ الثناء هو تكرار الحمد. أما التمجيد فهو الإخبار عن أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها. يعني إيه؟ يعني أنت لو قلت مثلا: اللهم أنت العظيم، اللهم أنت ذو الجلال، اللهم أنت العزيز، اللهم أنت الكبير، اللهم أنت المتكبر، أو تقول الله أكبر، كل هذا من التمجيد. يقول الإمام القيم: فحصل هذه الأقسام وميزها، ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، لأنه الإمام القيم يقول لأنه كرر حمده، يعني قال الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم. نرجع للحديث: فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإنه وصفه، يعني إمام القيم يقول فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال. انتهى بتصرف كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، والحديث صحيح الذي أشار إليه الإمام ابن القيم. طب نرجع لمعنى الحمد لله. الحمد لله بقى إيه معناه إيه؟ يقول الإمام القيم: فإذا قال القائل الحمد لله أو قال ربنا لك الحمد، تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة. يبقى أنت لما تقول الحمد لله أو ربنا لك الحمد أو لربي الحمد إلى آخر هذه المعاني، فتضمن كلامك إيه؟ تضمن كلامك كل ما يحمد عليه ربنا سبحانه وتعالى باسم جامع، اللي هو الحمد، يعني اسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الحمد. يعني لو فرضنا الحمد ليه أفراد وليه أنواع وليه حاجات تحتيه كثيرة، فكل أفراد هذا الحمد لله عز وجل، وذلك يعني ذلك الحمد يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل كمال، يعني ما تقول الحمد لله يبقى أنت بتثبت كل كمال لله عز وجل يحمد عليه. ولهذه لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا ينبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد سبحانه وتعالى. يبقى قصدي الإمام ابن القيم إيه؟ يعني تقول الحمد لله دي ما تصلحش إلا لربنا سبحانه وتعالى، ما تقولش الحمد لفلان أو لعلان. ممكن تثني عليه تقول فلان مؤدب، فلان كويس، فلان أخلاقه طيبة إلى آخر هذا الثناء والحمد، ولكن ما ينفعش تقول الحمد بألف فلان كده لفلان. طيب الحمد لله، الحمد الألف واللام هذه يقول بعض علماء اللغة أنها لاستغراق الجنس، يعني كل أنواع الحمد لله عز وجل بلا استثناء، يعني الاستغراق معناه بلا استثناء، يعني عموم الحمد كل أفراد الحمد كله لله عز وجل. ولله، اللام لله هنا للاختصاص، يعني الحمد كله مختص بالله عز وجل وحده. ذلك ورد في الأثر صح، يعني اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. طيب نأتي لمسألة أخرى، على ما يحمد ربنا؟ إحنا بنحمده على إيه؟ فيحمد الرب على نعمه وإحسانه، ويحمد أيضا على كمال أوصافه وأفعاله وأسمائه سبحانه وتعالى، وهذا معنى مهم. فالحمد في اللغة يقال على الإنعام والإحسان، ويطلق على الصفات عكس الشكر. يعني الشكر لا تقول شكرت فلانا لأنه مخلصا، ما تنفعش، ولكن تنفع تقول إيه، حمدت فلانا لأنه مخلصا، لأن الحمد يدخل على الصفات، يعني يدخل في القول على الصفات والثناء على الصفات وهكذا. أما الشكر فيدخل على، أو يعني مختص بالإنعام والإحسان، يعني تقول شكرت فلانا لأنه أنعم علي تمشي، وتقدر تقول برضو حمدت فلانا لأنه أنعم علي. يبقى الحمد من هذه الجهة أعم من الشكر. الشكر يقال على الإحسان والإنعام فقط، أما الحمد فعلى الإحسان والإنعام وعلى الصفات وعلى الأسماء الحسنى والكمال فيما يختص بالله عز وجل سبحانه وتعالى. هناك فرق آخر بين الشكر والحمد. الشكر يكون باللسان وبالأفعال وبالقلب، أما الحمد فيكون باللسان والقلب فقط. فما ينفعش تقول مثلا صليت لله حمدا له، لا ما تجيش تقول صليت لله شكرا له سبحانه وتعالى، لأن الحمد مختص باللسان والقلب. طيب عندنا مسألة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، كما جاء في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل قضاء الله للعبد خير، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه الإمام البخاري. قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وحسنه، وحسنه أيضا الشيخ الألباني. نأتي لمسألة أخرى، يعني إحنا ذكرنا في الحلقتين الثانية والثالثة من كتاب الذكر أحاديث كثيرة في فضل الحمد أثناء فضل باب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، نذكر أيضا بعض الأحاديث في فضل الحمد. عن مطرف رحمه الله تعالى قال: قال لي عمران بن حسين رضي الله تعالى الصحابي الجليل، قال لي عمران: إني لأحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله به بعد اليوم، اعلم أن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني، وكذلك صححه الشيخ شعيب إسناده على شرط الشيخين. قال الشيخ الألباني: هذا الحديث في حكم، يعني هو موقوف طبعا، ولكنه في حكم المرفوع، اعلم أن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. هذا حديث جميل، إذا كنت تريد يا أخي الكريم أن تكون من خير عباد الله يوم القيامة فلتكن من الحمادين، من المكثرين من الحمد حتى تكتب حمادا ومن الحمادين. معنا أيضا أثر مهم موقوف أيضا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم في ساعتها كذا وكذا، وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم، فإذا كان كذلك قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فينثرون على وجه الأرض فلأهل السماء وحدهم أكثر من جميع أهل الأرض وجنهم وإنسهم بالضعف. إلى أن قال، يعني أنا أختصر الحديث، ثم تقاد السماء السابعة فلأهل السماء السابعة أكثر أهلا من السماوات الست ومن جميع أهل الأرض بالضعف، فيجيء الله فيهم والأمم جثا صفوفا. قال فينادي مناد: سيعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقوم الحمادون لله على كل حال، فيقومون فيصرحون إلى الجنة. ثم ينادي ثانية: سيعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال فيقومون فيسرحون إلى الجنة. قال ثم ينادي ثالثة: سيعلمون اليوم أصحاب الكرم، ليقوم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيقومون فيسرحون إلى الجنة. إلى آخر الحديث. هذا الحديث موقوف، أخرجه الحارث في مسنده، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. هذا حديث جميل، في آخره: فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة، نشرت الصحف ووضعت الموازين وضع الخلائق للحساب. يعني هؤلاء الثلاثة من أهل الجنة الحمادون، والذين يقومون بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هؤلاء يدخلون الجنة قبل نشر الصحف ووضع الموازين وقبل الحساب، يعني يدخلون الجنة بغير حساب. هذا فضل عظيم جدا بالحمد. وعندنا أيضا قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورة التوبة. والحمد مع التوبة وباقي الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات محل ثناء ومحل حمد من الله تعالى لهؤلاء. ومن فضائل الحمد أن الحمد من أحب الأشياء إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث: ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى وحسن الشيخ الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة. اللي بيحب ربنا يكفي أن يعرف أن الحمد من أحب الأشياء إلى الله عز وجل لكي يكثر منها. فإذا أحب المحب حبيبا له عرف أنه يحب شيئا ما فأنه يكثر من هذا الشيء، فما بالك بالله عز وجل. فإذا أحببته فلا بد أن تكثر من الحمد لأنه يحبه سبحانه وتعالى. ومن فضل الحمد أنه أفضل الدعاء، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار والشيخ الألباني في صحيح الترمذي. كيف يكون أفضل الدعاء الحمد لله؟ لأن الثناء فيه تعريض بالدعاء. قيل لسفيان بن عيينة الحافظ الكبير: كيف جعلها، أي الحمد لله، دعاء؟ قال سفيان: يعني أما سمعت قول أمية ابن أبي الصلت، هذا شاعر، لعبد الله ابن جدعان يرجو نائله، أي عطاءه وكرمه: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال سفيان: فهذا مخلوق، واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمين؟ يبقى أنت لما تثني عليه فكأن ذلك يشمل أو يتضمن الدعاء، دعاءه بالخير. من فضل الحمد أيضا أنه طريق نيل الرضا من الله عز وجل، كما في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أخرجه الإمام مسلم. يعني تأمل، تأكل تقول الحمد لله، أو تشرب تقول الحمد لله، فيرضى الله عليك. وما أدراك ما الرضا؟ قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. فالرضا من الله عز وجل أكبر من الجنة وما فيها. أيضا من فضائل الحمد أن الحمد أفضل من النعمة ذاتها، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا الذي كان أعطاه أفضل مما أخذ. هذا حديث أخرجه ابن ماجه، حسنه الشيخ الألباني. يبقى ربنا ينعم عليك بنعمة تقول الحمد لله إلا الذي كان أعطاه، يعني توفيق الله تعالى لك وإلهامه لك، بأن تقول الحمد لله على هذه النعمة أفضل من النعمة ذاتها، وهذا فضل عظيم. ده مسألة أخرى، هي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في السجود: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه الإمام مسلم. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال العلماء: هذا اعتراف بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله، يعني وصفات كماله، أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه سبحانه وتعالى. فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت. قال بعضهم: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أحيط بقدر الثناء عليك. وقيل: لا أطيق الثناء عليك، ولا أبلغ حق ذلك، ولا كنه ذلك، ولا غاية ذلك. وقال بعضهم: لا أحصي نعمتك وإحسانك، وبالتالي لا أحصي الثناء بها عليك، وإن اجتهدت في ذلك. وأنت إذا تأملت نهارك وليلك بل حياتك كلها، فلا بد أن تكون مشمولة بحمد الله عز وجل. إذا استيقظت فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. علمنا أيضا: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. إذا أكلت أو لبست قلت: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فإذا قلت ذلك غفر لك ما تقدم من ذنبك، كما جاء في الحديث، وحسن الشيخ الألباني الحديث. فإذا أردت أن تنام قلت: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا حديث صحيح. هناك حديث جميل جدا، وهو حديث قدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في مختصر البزار، وصححه الشيخ الألباني. يبقى المؤمن بيموت وبيحتضر وتنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إن عبد المؤمن عندي بمنزلة كل خير. يعني هذا حديث جميل جدا، فأنت تحمد الله عز وجل إلى آخر نفس في حياتك. والحميد من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. سورة فاطر. وقد ورد اسم الله الحميد في حوالي 17 آية.